بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب، رحمة من عندك يا رب. كمان يا مولانا، كمان. مثل الجنة يا وداعا محمد. انا عرفت واقول لك امبو، اقول لك كمان ساعه لسه قدامك ساعه. بعض الناس مثل الجنة التي وعد المتقون. الله يا سيدنا الله، اذكر الله سعيكم فيها. الليلة القرآنية يا شيخ محمود. حسين فال. نعم رضي الله عنه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها محمد بدل محمد رسول الله وتصورة محمد، يعني عايزين كل ما تكررها هيك حلاوة. من غير سكر كأداء. اشرب القرآن. عيطتك انت بالك يا حسن. عليك يا حسن. ماشي ماشي. طول بالك يا حسن. ماشي يا حسن. اشرب المعنى شوف يا عم حاجه. واحدة واحدة كده يا شيخ محمود، استعجلت انا معاك بالصوت. خمر اللذة للشام. والله والله لسه راح تطلع والله. انا عايزك تجيب عندك خالص. انا قاعد انا قاعد بئس الناس وبئس الشراب. والذين اهتدوا يا سلام يا سلام، متشوقين مولانا والله، الله متشوقين. والذين اهتدوا زادهم هدى. الله الله الله الله الله. والذين